علي وشالي للنار والاشواق اللي طفيتها انت بايديك اللي طفيتها انت بايديك. Oh, Yeah, no. هيفوت علينا علينا علينا ولا نكره. ولما نكون وياه هاي في بحر هوا Oh,